السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقهنا إذا علمتنا. في أعمال الحج وصلنا إلى ذكرنا عن الرمي والذبح والحلق ورابعها هو الطواف. هذا كله يجري في أول يعني المسنون في أن يجري في أول يوم من أيام النحر كما فعله صلى الله عليه وسلم. الطواف هو طواف الإفاضة وهو طواف الركن وهذا متفق على ركنيته. وإن كان الحنفية بيقولوا أربعة منه فقط ركن ثلاثة واجب. فإذا طواف الإفاضة شو حكمه؟ كما قلنا هو ركن عند المذاهب الثلاث. عند الحنفية أربع أشواط منه ركن وثلاثة واجب. يعني هون كأنه مبني على قاعدة للأكثر حكم الكل. واضح كيف؟ أي قاعدة مقررة في كثير من الأشياء في الفقه الحنفي ليس في كلها. فلذلك ما بيصير إن الواحد إذا غسل معظم إيده يجزي. لو بيقولوا ترك مغرز إبرة مما أمر بغسله في الوضوء ما صح وضوءه. واضح كيف؟ يعني هي ليست قاعدة مضطردة في جميع الأمور لكن لها تطبيقات. ولذلك هي بالوضوء لا تطبق والطواف تطبق على رأي ساداتنا الحنفية. نعم. بالنسبة للقارن طواف القارن وسعيه عند الحنفية بده يطوف طواف للعمرة وطواف للحج بده يسعى سعي للعمرة وسعي للحج. بينما عند غيرهم القران ليس فقط في النية وإنما يشمل أيضا الأعمال فتندرج الصغرى في الكبرى. الصغرى هي العمرة هون تندرج في الكبرى التي هي الحج. واضح كيف؟ بينما عند الحنفية القران فقط يكون بإيش؟ بالإحرام فقط. يعني أنت تجمعهم في إحرام واحد. واضح كيف فكرة؟ هذا من رأي الحنفية رأي غيرهم. متى يبدأ طواف الإفاضة؟ طواف الإفاضة عند الحنفية والمالكية يبدأ بفجر يوم عرف يوم العيد فجر يوم العيد. واضح كيف؟ بينما عند الشافعية والحنابلة يبدأ من منتصف الليل. واضح كيف؟ كبقية الأعمال. يعني كل هذه الأعمال التي هي رمي ذبح وحلق وطواف عند الحنفية والمالكية فيما أحسب تبدأ عند طلوع الفجر. بينما عند الشافعية والحنابلة تبدأ من منتصف الليل الذي قبله. واضح كيف؟ هون بدنا ننتبه على هالمعاني. ليش؟ لأن هلأ بيجي معنا شغلة عم يفتوا فيها بعض الناس إنه من منتصف الليل هي ما بتصح إلا الفجر عند كل العلماء بلا استثناء. نعم. ما يكفي منه لحصول التحلل. شو يعني تحلل؟ تحلل الأكبر. واضح كيف؟ نحن معنا تحلل أصغر تحلل أكبر بالنسبة للحج. تحلل الأصغر يحصل عند الحنفية للمفرد بالرمي والحلق للقارن والمتمتع بالرمي فالذبح فالحلق عند المالكي بالرمي فقط عند الشافعية والحنابلة بفعل شيئين من ثلاثة. شون الشيئين من ثلاثة بهن للرمي والحلق والطواف. بفعل الثالث بيصير تحلل أكبر عند الشافعية والحنابلة. بينما عند الحنفية والمالكية الطواف هو المحلل لهذه الأشياء. وعند الحنفية ناصين عليه أن لا يحضر عند غيرهم أن الطواف هو ما بيحلل شيء. يعني لو فرضنا واحد طاف أول شيء يعني هو حلل بالحلق المترتب عليه أو الحلق الذي قبله إذا كان جرى قبله. لا واضحة كيف فكرة؟ يعني إذا واحد طاف ما بيتحلل من شيء عند الحنفية خلافا للشافعية والحنابلة. في فعل آخر غير طواف الإفاضة هو المبيت بمنى ليالي التشريق، هو واجب في المذاهب الثلاث وسنة عند الحنفية. واضح كيف هذا يلي ذكرنا عنه، أنه لما صار السوريين ما يهتموا كثير بقضية المبيت أهملهم المدبرون للحج في تلك المناطق. نعم. زمن الرمي أداء يومي التشريق الأولي، واضح كيف، هو الأصل في المشهور، وهو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الزوال إلى فجر اليوم الثاني على الاختلاف بالليل. ذكرنا الاختلاف بالليل عند المالكية ما بيصح ويؤخر إلى زوال الغد، عند الحنفية مكروه بغير عذر وعند غيره جائز بدون كراهة. هذا هو الأصل. انتبهوا، في قول ضعيف في الفقه الحنفي إنه بيجوز من وين؟ من أذان الفجر. وفي أيضا أنا وقفت على قول عند الشافعية أيضا من صحته من أداء الفجر، وتباحثت مو مع كل الشافعي، مع بعض الشافعي أنكروا ذلك القول. القول الضعيف، شوف، الأساس فيه لا يفتى به إلا للضرورة. أنا بنظري القاصر، صلح لي إذا غلط، أنه في ناس عم يتبعث وبظن ما في ضرورة أكثر من هيك، لاحظت كيف؟ فلذلك أنا أفتي بالقول الضعيف. في قول مو صحيح، ما بيصح المذاهب كلها، وأنا سمعت حتى بعض الشيوخ من هناك يفتون أنه بيصح الرمي من منتصف الليل. لا، لاحظتوا كيف؟ لا ثم لا ثم لا، ما بيصح من منتصف الليل. الأصل فيه بعد الزوال، شايف كيف؟ وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قول ضعيف انه بيصح من الفجر عند في المذهب الحنفي، في المذهب الشافعي. الحنفية الله يجزيهم الخير في من متاخرين افتوا به، الشافعية ما حبوا الظاهر، او يلي انا حكيت معهم ما رضوا انه يفتوا بهذا الكلام. لاحظت كيف؟ في قول ما حقد المسألة، أنا ما حقل لكم شلون إجا، بس أنا سمعت من الزلمة وعرفت كيف إجا القول وكذا. في قول عم يفتوا به من منتصف الليل، هذا مو صحيح، وإياكم ثم إياكم. أي واحد يروح لهنيك أنه يترخص بأنه منتصف الليل، إذا واحد عنده، أنا بحب العلم، شايف كيف، إذا واحد عنده نقل علمي عن واحد من الأئمة الأربعة أو من كبار المعتمدين، لاحظت كيف؟ هلأ مثلا لاحظت كيف بالفقه الحنفي، بتقلي شمس الأئمة السراخسي، بتقلي المرغيناني كذا، هدول اشتغلوا بالفقه. لاحظت كيف؟ ما بدي أذكر أسماء تانية، في أسماء تانية شهرتهم مو بالفقه، شايف كيف؟ شهرتهم إما بشرح الحديث أو لاحظت كيف؟ بالفقه الشافعي أيضا في هيك، بالفقه الحنبلي في هيك، بالفقه المالكي في هيك. لاحظت كيف؟ في ناس اختصاص للفقه. إذا بتجيب لي عن واحد، إذا بتجيب لي عن إمام من أئمة مذاهب أربعة أو واحد من أولئك الذين اختصاصه بالفقه أنه قال بصح من منتصف الليل، أنا برجع بقول أنا يا أخي أخطأت في هذا الكلام. لكن الآن أنا ما زلت ضد هذه الفتوى. فأنا سمعت في كتير ناس بيفتوا بيقولوا انه الرمي بيدخل من منتصف الليل، وبعرف من وين جابوها، يعني بعرف العلة التي استندوا اليها، وهي بالنسبة الي علة واهية. لاحظت كيف؟ لكن انا ما وقفت على ذلك، وانا ان شاء الله ارجو من الله ان يطابق فعلي قولي. شايف كيف؟ صدري مفتوح اذا واحد بيجيب لي قول مثل ما قلت، يعني بتجيب لي انه وقيلة، وبتجيب لي ببعض كتب ما حسمي هلا بعض كتب حتى ما يساء الظن بها، لاحظت كيف؟ انا ما حاقبل هذا القول. اما اذا بتجيب لي قول امام معتبر، لاحظت كيف؟ يعني انا ما بحسن اضرب امثله على اناس في حتى ابن عابدين ذاكر عن اناس الفوا بالفقه الحنفي، قال هذول يؤخذ بقول، هذول لا يؤخذ بقول، هن مالفين بالفقه ونحن ما بنعرفهم اصلا اللي بالفقه، ما بنعرف تاليفاتهم باشياء اخرى. فابن عابدين بالفقه الحنفي قال هدول يؤخذ بقوله، هدول لا يؤخذ بقوله. بالفقه المالكي بيذكروا لك كمان في كتب لا يفتى منها. ليش ما يفتى منها؟ منين يعني هي في قران نزل؟ لا، ما في قران نزل بذلك، لكن هي بالتجربه، شايف كيف؟ بالاستقراء. لاحظت كيف؟ لما الواحد ما في واحد معصوم، اكيد ما في واحد معصوم، لكن لما واحد يكسر غلطه في هذه الامور يكون مو اختصاصه هذا الشغل. عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ فلذلك هلا بيجوا لعندي ناس الان بده يجمع قراءات، انا شو عندي مشكلة؟ انا مش عندي مشكلة كبيرة، متى ما كنت فكرة عن شخص صعب كثير غيرها هالفكرة، عرفت كيف؟ فانا كونت فكرة عن بعضهم انه هذا مو خرجوا جمع قراءات، عرفت كيف؟ ليش؟ لانه القرآن ما في انه يلا مشيلنا ياها وفيها وجه لا، يا هيك يا هيك، ما في بالقرآن غير هيك، عرفت كيف؟ فانا ما كون فكرة عن هدول. والله انا هلا في واحد بيستشعر فيه انه صادق، رجل صادق وبده يجمع القراءات وكذا، لكن انا مالي شايفه عنده صلاحيه لذلك، بزعل عليه تماما، عرفت كيف؟ لانه هو حاطط كل توجهه على هذا الامر، وانا حاطط كل توجهي على انه هذا ما بيشتغل معه هذا الامر، عرفت كيف؟ فلذلك قلت له لهذا الرجل، قلت له انا مجرم بل انا شيخ المجرمين اذا انا بعطيك اجازه، شايف كيف؟ على ليش؟ لانه ما ما ما, ما اقنعني. في واحد ثاني، في واحد كان يخربط، كونت عنه قناعة أنه مخرج، وبعدين صار بيحضر لي الصفحة مضبوطة 100%، غير لي قناعتي، عرفت كيف؟ يعني ما عم قلك أنه مستحيل تغيير، ممكن تغيير قناعتي. هون مثل ما قلت، يعني نحن بالقرآن بالفقه مو مثل القرآن، الفقه في احتمالات، في أوجه، في كذا، عرفت كيف؟ القرآن ما في غير نقل، ما في عقل، عرفت كيف؟ فلذلك كل واحد من الحاضرين أو من المستمعين أو من الغائبين بيجيب لي دليل مقنع على أنه بيجوز الرمي من منتصف الليل، أنا ما عندي شيء ضده، شايف كيف؟ ما عندي قضية ضد هذا الرجل أو ضد الرمي من الليل أو كذا، عرفت كيف؟ لكن يعتمد لي على انا سمعت من واحد من كبار الشيوخ اللي بيفتوا بذلك، منين جايبه؟ عرفت كيف؟ وانا بالنسبه لي مو مقنع هذا الكلام، لاحظت كيف؟ ليس مقنع. ليش؟ معلش بقول لكم ليش، لانه هو عم يقول انه عند الحنفيه والشافعيه والحنابلة بيجوز، هو ناقله من كتاب فقه مالكي. معقول يعني هذا الكلام؟ انت شفت بحياتك مسألة بيكون تتعلق بالحنفية والمالك والشافعية والحنابلة ومذكورة بكتاب مالكي؟ يعني احتمال خطأ وهذا أكثر من احتمال صواب، علما بأنه أنا تابعت، أنا بحب المتابعة، تابعت البحث وشفت كيف العبارة منقولة من كتاب لكتاب وكيف دخل شوية تغييرات، لاحظت كيف؟ يعني هون قصة طويلة، أنا ما بحب شارككم فيها بكل قصة، بس اللي بيهتم أمره. فلذلك بنرجع لأصل الموضوع، الأصل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم انه من الزوال، شايف كيف؟ في قول ضعيف عند الحنفية وعند الشافعية، شايف كيف؟ انه بيجوز من الفجر. هذا القول ضعيف، انا بنظري القاصر يفتى به لانه في ضرورة. ليش في ضرورة؟ لان في الناس عم تتمعس، شايف كيف؟ فلذلك يعني انا ما بشوف في ضرورة اكثر من هذه الضرورة. في ناس عم يفتوا من منتصف الليل، انا ما وجدت الزوال. انا عم احكي هلا صار كل الناس بيرموا بالفجر، لكن انا حجيت هي بالتسعينات اظن، بتلاقي الناس كلهم وقت الفجر ما حدا بيرمي. ليش؟ لانه يعني قول ضعيف. طيب بعدين بتلاقيهم حتى ما يجوا على الزحمة وقت اذان الظهر الساعة 10 بتلاقي معبى كله. هون ما أظن في حدا من المذاهب الأربعة بيفرق بين الساعة 10 وبين أذان وبين الفجر، شايف كيف؟ يعني هن عمليا وإن كان هن قالوا نحن ما رمينا من الفجر، لكن رميهم مندرج تحت المفهوم تبع الرمي بعد الفجر، عرفت كيف؟ وإن كان ما هلا تبدل الحال، أظن تبدل الوضع، صاروا الناس بيرموا، يعني صار في ثقافة أكثر، صاروا بيرموا من بعد الفجر، لاحظت كيف؟ فلذلك هي عن مسألة الرمي. مثل ما قلت لكم، قلنا لكم انه باليوم الاول في بعض الافواج طافوا قبل منتصف الليل، وهذا ما بيصح على قول ولا على مذهب، شايف كيف؟ وانا مشان نحن مشان ما نخربطكم، شايف كيف؟ باليوم الاول يعني اول ايام العيد في اشياء تدخل من منتصف الليل عند الشافعيه والحنابله خلافا للمالكيه والحنفيه. شو هي الافعال الاربعه تبع ذاك اليوم، اللي هي الرمي والذبح والحلق والطواف، عرفت كيف؟ عند الشافعية والحنابلة بتدخل منتصف الليل، عند الحنفية والمالكية ما بتدخل إلى أذان الفجر، لاحظت؟ بس أول يوم مو حكمه مثل حكم ثاني يوم ثالث يوم، لا، ثاني يوم ثالث يوم فعل النبي صلى الله عليه وسلم والمشهور بالمذاهب الأربعة أنه بعد الزوال. شو يعني الزوال؟ الزوال كما تعلمون هو بعد أذان الظهر، عرفت كيف؟ في قول ضعيف عند الحنفية وأيضا عند الشافعية بأنه بيصير بعد أذان الفجر. في فتوى الآن صدلة ما بعرف قديش نسبة الرواج، صدلة الرواج أنه بيصير من منتصف الليل. أنا برأيي ما أنا يعني حسب ما قرأت بالأدلة، أنا شوف أنا شخص عادي، أنا لا لا لا حويت كل الكتب ولا حويت كل الآراء، فلذلك أنا بطلب كل واحد يوجهني. يعني إذا كان في واحد مطلع على قول معتمد كما اشترطته أنا لاحظت كيف يورجيني إياه وأنا مستعد أتراجع. أما إذا كان ما حدا عرض لي في ذلك، أنا بعتبر يجوز يكون مو صحيح اعتباري، لكن أنا بعتبر شو هاد معناته قولي صحيح إنه بنص الليل ما بيصير. لاحظت كيف؟ ولذلك كل واحد منكم، خاصة أنا شايف معظم الحاضرين شباب وكل الرجال، شايف كيف؟ لا معلش، لو أكلت لك نعرة، لو أكلت لك دفشة، شايف كيف؟ من نص الليل ما بيصح. طيب قلنا نحن على المبيت إنه هو سنة عند الحنفية واجب عند الباقية، إلنا زمن الرمي أداء يومي التشريق الأول. طبعا اعترض عليه، بجوز هذا الاعتراض صحيح، إنه الحنفية الشافعية وأظن الحنابلة أيضا اعتبروا الأداء هو في الأربعة أيام، وهذا قول الصاحبين للحنفية. يعني هي في رخصة إلى إنه زمان الرمي حتى الرمي الأول اللي هو أول أيام العيد والرمي في ثلاثة أيام بعده لا تتقيد بالزمان، ولعله هاي العبارة بتكون أصح عند الشافعية والحنابلة. لكن أنا بشر، أنا مقيد، أنا عرضة للخطأ، لاحظت كيف؟ بجوز العبارة التي كتبتها هناك ليست يعني موفية بالمقصود. طيب نجي بعدين، ترتيب رمي الجمرات صغرى فوسطى فعقبة هي شرط عند المذاهب الثلاث وهي سنة عند الحنفية، لاحظت كيف؟ نعم. وإذا تتذكروا قلنا أنه الرمي عن نفسه وعن من وكله كمان نفس الحكم أظن بيكون، بجوز هذه كفيها في مذهب بيوافق الحنفية، نسيت الآن. طيب هون اليوم الثالث، الله سبحانه وتعالى اليوم الثالث من أيام التشريق مو الثالث من أيام العيد، انتبهوا. ليش أنا ما في تحكم هون، بدك تجيب لي السبب. السبب شو بيقول سبحانه وتعالى؟ واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام أقل لأديش؟ ثلاثة. شايف كيف؟ أيام معدودات بالتفسير ما حدا بيقول أيام النحر، لا حدا بيقولوا أكثر إنه هي أيام التشريق. أيام التشريق إمتى؟ هو الثاني والثالث والرابع. يعني أنا سمعت هذا التفسير وإن كان هذا تفسير غير صحيح، لاحظوا كيف يعني بيقولوا لك أول يوم وثاني يوم، لا مو صحيح. ما في أحد قال إنه بأول التعجل بيكون بأول يوم وثاني يوم، ما حدا من أيام العيد. لاحظت كيف؟ المقصود ثاني يوم وثالث يوم. خلينا نمشي على هالاصطلاح حتى ما نتشوش، عرفت كيف؟ نحن عم نحكي على ايام العيد الكبير، عيد الاضحى اربعة ايام. ما احد ممن طلعت عليه من العلماء قال المقصود اليوم الاول والثاني. في بالآية تفسيرا فمن تعجل في يومين، يعني اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق، والتأخر هو أن يبقى اليوم الرابع. متى يجب عليه الرمي في اليوم الرابع؟ واضح كيف؟ في المذاهب الثلاث بغروب شمس اليوم الثاني، بينما بالمذهب الحنفي ببزوغ الفجر من اليوم الرابع. واضح كيف؟ يعني هون في فرق بين أذان المغرب وبين أذان الفجر. مثل إيش؟ مثل صدقة الفطر. صدقة الفطر أوجبها أظن المذاهب الثلاث بغروب الشمس بأول يوم من شوال لآخر يوم من رمضان، يعني بيكون خلص رمضان على كل حال. وعند الحنفية تجب ببزوغ الفجر من أول أيام العيد. هون نفس الحكم، لاحظت كيف؟ فإذا الرمي في اليوم الثالث يلي هو رابع أيام العيد لا يجب إلا على من غربت عليه الشمس وهو في ميناء، على قول مذاهب ثلاث، أو إلا من طلع عليه الفجر وهو في ميناء على قول الإمام أبو حنيفة ومن وافقه. فلذلك الحنفية عدلوا، قالوا زمن الرمي هذا باليوم الثالث، ما في هون رواية ضعيفة، هون في قول الإمام أبو حنيفة لعله صاحبها خالفه أنه بيبدأ من الفجر. لاحظتوا كيف الفكرة؟ أبو حنيفة فرق بين اليومين الثاني والثالث وبين اليوم الرابع. اليوم الثاني والثالث القول المعتمد من الزوال وفي قول ضعيف من الفجر، بينما باليوم الرابع قال من الفجر. ليش؟ لأن احنا أوجبنا عليه الرمي إضافي، بينما بقية المذاهب ما تغير كلامهم بالنسبة لما قلناه من بعد. آخر شيء من أعمال الحج المفرد شو هو؟ هو طواف الوداع. لاحظتوا كيف هيك؟ يعني مشان نبسط نحن الأمور، هدول على حسب تعدادي طلعوا 12، إن شاء الله متى ما خلصنا طواف الوداع بعدلكم إياهم بسرعة الوداع. طواف الوداع للحاج يعني اعتبروه من مناسك الحج، مين هن المذاهب الثلاث؟ الحنفي والمالكي والحنبلي، بينما الشافعي اعتبروا لكل من أراد أن يفارق مكة. رفت كيف؟ لا لاحظتوا الفرق؟ يعني لما تقول من مناسك الحج يعني هو لا يجب على المعتمر، لا يجب على من زار مكة، لا يجب على كذا كذا كذا، لكن عند الشافعي يجب على كل أولئك. فلذلك طواف الوداع هو واجب بالحكم عند المذاهب الثلاث اللي هو سوى المالكي، بقية المذاهب الواجب. طبعا الحنفية رتبوه على الترتيب اللي قلناه من قبل، 4 أشواط منه واجب و3 سنة. واضح كيف؟ مثل ما قلنا عن طواف الإفاضة 4 فرض و3 واجب، هون لازم بينزل بالرتبة عنه، لأنه طواف الوداع مو برتبة طواف الإفاضة، فقالوا 4 واجب و3 سنة. بقى الشافعية والحنابلة على علمي ما فصلوا، قالوا كله واجب، والمالكي قالوا هو سنة. واضح كيف؟ طيب ليش قلنا لغير الحائض والنفساء؟ لأن الحائض والنفساء وهذا وارد بالحديث الصحيح يسقط عنها طواف الوداع ولو قلنا بوجوبه على رأي غير المالكية، يسقط عنها طواف الوداع إذا هي طافت إيش؟ طواف الإفاضة. زي ما طافت طواف الإفاضة بدك تستنى، ما علي شيء. شو والله لا نحن مستعجلين نرجع، شو بدك ترجع تساوي؟ ترجع لبلده مشان يفتح البراد وياكله أكله، أو مشان يعمل هيك، أو مشان يتخانق مع زلمة. لا بدل هيك نحن عم نقول هيك. شوف أنا شو بطلع، والله بطلع ولا ذرة ولا شعرة. بيقول صلى الله عليه وسلم لما بلغه أنه بعض نساء أحابستنا، هي شو يعني؟ يعني بعصر النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بظن أنه حجة الوداع كان فيها أكثر من 100,000 إنسان، وكلهم بدنا ينحبسوا مشان حبس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هو قال أحابستنا، هي نحن أحسن، شايف كيف؟ أعوذ بالله، نحن أحسن، نحن مستعجلين أكثر، عنا شغل أكثر. حياتك وحياتي ما أقسم بها الله سبحانه، أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. شو هالحياة تبعك يعني؟ عرفت كيف؟ وهو قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، قال أحابستنا، يعني أنا ليش عم حاول؟ لأنه هلأ لا يكاد يوجد إنسان إلا بإلا أعطينا فتوى، شايف كيف؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ قال أحابستنا هي، قالوا له لا أنه يطاف الطواف الإفاضة، قال فلتنفر إذن. رفت كيف؟ يعني أنه هي ما في عليها تكليف بطواف الوداع، بس عليها تكليف بإيش؟ بطواف الإفاضة، شايف كيف؟ وهلأ مثل ما بتعرفوا يعني معظم اللي بيروحوا ما بيصلوا يروح مرة تانية. رفت كيف؟ إذا هذا فات طواف الوداع فات على الإطلاق. أنا بنظري الخاصة أي واحد بيتبع قول معتمد في المذاهب 4 معنى شيء. إذا قالت المرأة اللهم محلي حيث حبستني في العمرة، شايف كيف؟ لو أجت العادة لها أن تتحلل. طبعا في بعض الشافعين منعوا من ذلك، لكن هي ذاكرة ابن حجر الهيتمي في حاشيته على الإيضاح للإمام النووي، ذاكر هاي الفائدة. ابن حجر الهيتمي أنا بعتمد على كلامه، ليش؟ لأنه فقيه معتمد. عرفت كيف؟ فهون هو ذاكر هذه الفائدة. معناته شو؟ حتى أنا بسط لكم إياها، كل واحد طالع هو وزوجته بيحبوا يعملوا عمرات كثير، شايف كيف؟ بيجوا واحدة من العمرات بيعملوها شو؟ تجيه الدورة بعدها، وعدوا الكدو بقال. أو امرأة بيكون واحد معه أخته، مضروا زوجته بيكون أخته بيكون بنته أو كذا، شايف كيف؟ لما يصير كل عمرة، ما عم يحكي على الحاج، عم يحكي على العمرة، كل عمرة بدك تعملها قول اللهم محلي حيث حبستني، لأنه ساداتنا الشافعية أجازوا لها التحلل بدون دم بدون شيء. لاحظت كيف؟ ما في بتحل لنا كل المشكله، فلذلك لا تعملوا لنا مشاكل الله يرضى عليكم. نعم. طيب طواف الوداع كونه قبل السفر مباشره، يعني انه بعده الله يتوب علينا. احنا ضبطت الاغراض تاخذنا شيء نص نهار، شايف كيف؟ يعني بعده ما في غير ضبطت اغراض وانطلاقه، بجوز يكون واحد بالانطلاق يعني يعلق بالزحمه، عرفت كيف؟ هذا كله معذور، ضبطت الاغراض والزحمه معذور، عرفت كيف؟ لكن ما بتقعد انت والله مشان تروح تزور فلان او مشان تحكي مع فلان او كذا، بده يكون قبل السفر مباشره. هذا شرط عند المذاهب الثلاث ما عدا الحنفية. الحنفية قالوا لا، اي طواف تعمله بعد الوقوف، اول طواف شو ما نويته هو بيكون عن طواف الإفاضة، ثاني طواف بعد الوقوف شو ما نويته بيكون عن ايش؟ عن طواف الوداع، عرفت كيف؟ بينما عند المذاهب الثلاث بقية المذاهب اشترطوا انه يكون قبل السفر مباشرة، شايف كيف؟ قبل السفر مباشرة، مو معناته يعني ما عاد يسمحوا لك تضب اغراضك، بدك تترك اغراضك تمشي، وما عاد يسمحوا لك كمان اذا صار زحمه بدك تنزل من السياره تمشي، لا، هذا يعتبر اعذار، هي من الاشياء التي لا تخل بالشروط. تبيجيك اسئله هيك انه ضب الاغراض والزحام الذي يكون بمكة هذا ما بيكون عائق، أما والله نحن جايين على بالنا نأكل عند هارديز، هذا ما في منه ببلدنا، في منه هنيك بمكة، أو هالأعمال الإضافية هي عملها قبل طواف الوضع، واضح كيف؟ في آخر شيء هي مسألة يكثر السؤال عن إذا طاف الإفاضة قبل سفره مباشرة هل يجزي عن طواف الوداع؟ فيجزي عند المالكية والحنابلة. ليش قلنا قبل السفر مباشرة؟ لأن المالكية والحنابلة بيشترطوا أنه يكون آخر عهده بالبيت، لاحظت كيف؟ بينما عند الحنفية والشافعية ما بيجزي. ليش؟ على القاعدة لما يكون عندك فرض وواجب ما بيتداخلوا مع بعض، لاحظت كيف؟ الفرض بدك تأدي لحاله والواجب بدك تأدي لحاله. فلذلك بعدين هنا أنا ذكرت أنا بالنسبة لي شيء حبيب إلى قلبي كثير، بجوز غيري ما يهتم له كثير، رقم 13 هو زيارة حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لكم يعني أنا غشاش، ما لي يعني تمام مظبوط، بس هون يعني مشان نحن ننتبه. ليش؟ لأنه هلأ بعصرنا صار في كلام كثير على هذا الأمر، فلذلك لما أنت تبرز شو قلت أنا عن زيارة سيدنا النبي؟ سنة قريبة من الوجوب، هي عند الحنفي، هذا مذكور بالاختيار، شايف كيف؟ بعدين بالمذاهب الثلاث سنة وقيل واجب، لاحظت كيف؟ أنا كنت كاتب بالمذهب الحنبلي ما كنت واقف إنه أحد قال واجب، كنت حاطتها السنة، بعدين أنا ضفت وقيل واجب وحاطت مرجعها بالفقه الحنبلي، ولأنه في واحد شخط لي الله يسامحه يسامحنا تبع وقيل واجب عند الشافعي لأنه هو من فقهاء الشافعي الكبار، عرفت كيف؟ أنا كاتب منين جايبة؟ لاحظت كيف؟ جايبة من كتابين. فلذلك يا سادتي طبعا أنا بالنسبة إلي ما بحب أنه أنا روح زور سيدنا النبي لأنه في شيء واجب علي، عرفت كيف؟ أنا بقول كما يقول الشاعر إن كان ذنبي في الزيارة فاعلموا أني على كسب الذنوب لجاهد، عرفت كيف؟ يعني شو ما بدك تقول الحكم أنا رايح، لاحظت كيف؟ أنت دبر حالك وأنا رايح. وزمان قلت له هيك لمدير بيشتغل عنده، قلت له أنا والله رايح على المدينة، بدك تعتبرها استقالة، بدك تعتبرها إجازة، شو ما بدك تعتبرها اعتبرها. وهون نفس الشيء، أنا شو ما تعتبرها رايح، عرفت كيف؟ لكن هذا ما بيصير أنا أملي ذوقي على كل الناس. في بعض الناس بيخافوا أنه يكون عم يرتكب ذنب، فلذلك المعتمد في المذاهب الأربعة أنها سنة، شايف كيف؟ الحنفية قالوا قريبة من وجوب، والبقية وجد من علماء من قال إنها واجب، عرفتوا كيف؟ هي مشان إيش؟ مشان الواحد للأسف يعني بدنا نحكي على الواقع العملي تبعنا، بيكون في محله معطل هون أو كذا بس بده يركض بعد الحج، لاحظت كيف؟ يعني أنا عم أحكي عن حالي، ما عم أحكي أنا لست مشرعا، لاحظت كيف؟ لكن والله بشوف فيها قلة أدب، لاحظت كيف؟ منين أنا منين بعرف الحج ومنين بعرف الصلاة ومنين بعرف الصيام؟ يعني على القليل بلا تشبيه، لو كان بزمانه واحد شو قال لي؟ قال لي بمكة يعني في من طوف كذا، بالمدينة شو بدي أعمل؟ قلت له لو أبوك مدفون بالمدينة شو بتساوي؟ كان تجي لما ما بتجي، شايف كيف؟ يعني هون في أشياء تكليفية هي على كل واحد، شايف كيف؟ في أشياء قلبية، عرفت كيف؟ يعني أنا بريد من كل واحد هيك، والله بتمنى كل واحد من أتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في عندك محبة الله المذكورة بالقرآن ومحبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هلأ لما تشوف المسلمين أدنى شيء من هذه المحبة لابد أن يوجد، لأنه إذا ما وجد بيكون كافر الإنسان. لكن أعلى شيء من هذه المحبة، أنا والله بشوف ناس بيجتمع معنا بغار منه لما شوفهم على نمط محبتهم لله سبحانه أو محبة. فلذلك أنا بطلب من نفسي، بطلب من كل واحد عم يستمع لكلامي، لا تركن أنه أنت عندك محبة، لا اعتبر حالك أنه أنت ما عندك شيء من المحبة، واجتهد عبيل أنه تزيد هالمحبة، تزيد محبتك لله سبحانه وتعالى وتزيد محبتك لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا والله خدم هاللحية شايف كيف بيصير لك سعادة ما بعد سعادة إذا فعلت ذلك، عرفت كيف؟ فلذلك المحبة في إلى شيء هو أدنى مطلوب، شايف كيف؟ وهذا ظني موجود في كل المسلمين، لكن في ارتفاعات فيه. يعني مو كل يلي كانوا بعصر سيدنا النبي صار معهم مثل ما صار مع سيدنا ثوبان، صار يصفر وصار ينحل بدنه وصار يشتاق للنبي، عرفت كيف؟ هذا ما صارت لكل واحد، والنبي ما طلب من كل واحد. شايفين قديش عظيم سيدنا النبي؟ ما قال يا جماعة حبوني، شايف؟ هو بأول أو من أوائل خطبه بالمدينة، شو كانت الخطبة؟ نص صفحة، يعني مو ما في مثل هلا ما بيعملوا خطبة. شو واحدة من هذه الخطب شو بيقول فيها؟ بتكون طبقوها هي، لأنه هو قال صلى الله عليه وسلم. شو بيقول فيها؟ أحب الله بكل قلوبكم. شايف كيف؟ يعني رجل جاي غريب وبده يعلمهم الديانة لأهل تلك المحلة، شايف كيف؟ وكلام نص صفحة على قياساتنا، ويقول لهم فيها أحب الله بكل قلوبكم. أنا بالنسبة إلي شو بفهم منها؟ بفهم أنه محبة الله هذه بكل قلوبكم، عم يقول له هذا شيء مطلوب، شايف كيف؟ فلذلك أنا لح أدلكم الأعمال بسرعة حتى ما يصير. أول شيء نية الإحرام، يعني النية هي ويدخلتهم، بعدين طواف القدوم، بعدين السعي للحج، بعدين مبيت بمنى ليلة عرفة، وقوف عرفة، وقوف مزدلفة، الرمي، النحر، الحلق، طواف الإفاضة، مبيت بمنى ليالي أيام التشريق، طواف الوداع، وزيارة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هاي هي يعني تجمل أعمال الحاج الذي ينبغي أن يقوم بها. بظن يعني يمكن لازم نقف نحن هنا.